السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في البحث السابق حول هذه الآية المباركة، وهي: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقع البحث في هذه الآية الشريفة: هل يمكن أن تكون مؤدية إلى نفس المضمون الذي يريده القائل بقبح العقاب بلا بيان أو لا يمكن؟ قلنا يوجد احتمالان في هذه الآية المباركة. الاحتمال الأول هو أن هذه الآية بصدد بيان سنة من سنن الله وسنة من السنن الإلهية التي ترتبط بنشأة الدنيا، وأقمنا شواهد على ذلك. بناء على هذا الاحتمال فالآية تكون أجنبية عن محل الاستدلال. الاحتمال الثاني أن نقول بأن الآية المباركة هي إما بصدد بيان سنة من السنن الإلهية المختصة بنشأة الآخرة، أو بصدد بيان السنة من السنن الإلهية العامة التي تشمل نشأة الدنيا ونشأة الآخرة. بناء على هذا الاحتمال الثاني إن استطعنا أن نستفيده من الآية المباركة، قد يقال بأن الآية دالة على قبح العقاب بلا بيان. إلا أنه حتى بناء على هذا الاحتمال لا يمكن أن نثبت بهذه الآية المباركة بالنحو الذي أشرنا، مو بنحو نريد أن نثبت القاعدة العقلية بدليل النقل حتى نقول إذا مرجعنا إلى النقل والعقل لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان، لا، بالنحو الذي أشرنا إليه في البحث السابق، وهو أن الآية بصدد الكشف عن حقيقة لا بصدد تأسيس حقيقة من الحقائق. لو كانت الآية الشريفة بصدد تأسيس حقيقة من الحقائق لكان الاستدلال على ذلك الأمر العقلي بأمر نقلي، فلا يكون قبح العقاب بلا بيان أمرا عقليا بل يكون أمرا نقليا. نحن قلنا أن هذه الآية المباركة قد يستند إليها للكشف عن حقيقة من حقائق علم التوحيد، وهو أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني نحن سنخ وجود لا ينبغي أن نعذب قبل أن نبين. بناء على هذا الاحتمال الثاني، وهو أن المراد من العذاب إما العذاب الأخروي أو الأعم، والمراد من الرسول يعني مطلق البيان، هل يمكن أن يثبت لنا محتوى قبح العقاب بلا بيان أو لا يمكن ذلك؟ الجواب: لا يمكن ذلك حتى بناء على هذا الاحتمال الثاني. لماذا؟ باعتبار أن الآية المباركة بصدد نفي العذاب قبل صدور البيان، لو بصدد نفي العذاب بعد صدور البيان وقبل وصوله. من الواضح أن الآية المباركة في المقام الأول من البحث لا في المقام الثاني. إذا تتذكرون نحن في البحث السابق بينا ما هو الفرق بين البيان الصادر وما هو المراد من البيان الواصل. قلنا أن المراد من البيان الصادر يعني الشريعة، والمراد من البيان الواصل يعني بعد أن صدرت الشريعة لم يصل لي بيان. ماذا يقول العقل هنا؟ يقول بقبح العقاب بلا بيان أو يقول بحق الطاعة؟ أي منهما؟ وبعبارة أوضح، عندما تأتي الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رفع ما لا يعلمون، هذه تثبت البراءة أو لا تثبت البراءة؟ نعم، هذه تأتي موافقة للعقل لو تأتي مخالفة للعقل. إن قلنا أن العقل يقول بالبراءة العقلية فهذه الرواية مؤيدة لو مخالفة؟ موافقة ومؤيدة للعقل، وهذا يقوله المشهور من علماء الأصول. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا، عندما تأتي رفع ما لا يعلمون ليست مؤيدة للعقل وإنما هي مخالفة للعقل. فإن قلت لعد سيدنا إذا صارت مخالفة للعقل يقدم حكم العقل لو حكم الشرع؟ يقول لا، هنا نقدم حكم الشرع لا حكم العقل. تقول كيف؟ يقول ها، هذا الحكم العقلي معلق مو منجز، يعني يقول أنا أقول أن لله عليك حقا إذا لم يرخصك، فإذا رخصك صاحب الحق يقول ليس لي حق، إذن هو حق معلق لا أنه حق منجز، فلا يتقدم الحكم العقلي المعلق على المعلق عليه، بل إذا جاء الترخيص من قبل الشارع فإنه يكون نافيا لموضوع الحكم العقلي، لأن المفروض أن الحكم العقلي كان معلقا من أول الأمر. واضح المطلب؟ إذن مبحث الأصوليين وبحث الأصوليين في قبح العقاب بلا بيان أو حق الطاعة إنما هو أين؟ بعد صدور الشريعة، وهذه الآية المباركة بعد صدور الشريعة لو قبل صدور الشريعة؟ قبل صدورها. إذن حتى لو قبلنا الاحتمال الثاني، يعني أن المراد من العذاب هو مطلق العذاب الأعم من الدنيوي والأخروي، وأن المراد من الرسول هو مطلق البيان، فالآية تقول وما كنا معذبين حتى يصدر منا بيانون. ومحل بحث الأصوليين أين؟ وما كنا معذبين حتى يصل إليكم بيان، وأحدهما غير الآخر. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن اختلافنا مع الأصوليين ليس في المقام الأول من البحث وإنما في المقام الثاني من البحث، يعني نحن لا نخالف جمهور الأصوليين في قبح العقاب بلا بيان صادر، أيضا نحن نؤمن بأنه قبل صدور البيان وقبل الشريعة يقول بقبح العقاب بلا بيان. ما هو دليلكم؟ يقول دليلنا العقل أولا وما يرشد إليه العقل، وهو قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما اختلافنا في المقام الثاني من البحث وهو أنه إذا صدرت شريعة ولم يصل إلي منه بيان فماذا يقول العاقل؟ يقول الاحتياط والاشتغال أم يقول البراءة؟ يقول نحن نقول يقول الاحتياط والاشتغال وحق الطاعة، وجمهور الأصوليين يقولون ماذا؟ البراءة. إذا نحن اختلافنا مع جمهور الأصوليين في البيان الواصل أنه يقضي الحكم بقبح العقاب بلا بيان أو لا يقضي، نحن نقول لا يقضي، وأصوليون يقولون ماذا؟ يقضي. أما في البيان الصادر فلا إشكال في أنه يجري قبح العقاب بلا بيان. واضح صار المطلب؟ إذن هذه الآية المباركة بهذا النحو أيضا لم تستطع أن تثبت لنا ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان واصل. نعم، لا بد أن نبحث بحثا تحقيقيا آخر، وهو أنه الأدلة العقلية ماذا تقول بغض النظر عن الآيات، وهو هل تقول بقبح العقاب بلا بيان أو لا تقول بقبح العقاب بلا بيان؟ هل أعم من أن يكون بيانا صادر أو بيانا ماذا؟ واصل. وهذا بعد ما نوفي لتحقيقه إن شاء الله تعالى إلى دراسة أعمق من هذه الدراسة. بهذا المقدار تبين لنا أنه لا يمكن لأحد أن يقول بأن قبح العقاب بلا بيان يمكن أن نمضيه من خلاله وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، يعني نؤيد حكم العقل من خلال الشارع، وأن العقل أصاب فيما يقول من قبح العقاب بلا بيان، وذلك من خلال الاستدلال بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا تمام الكلام في هذا البحث الذي كنا نريد أن نشير إليه، واتضح لنا إلى هنا بأن هذه الآية المباركة لا يمكن أن تكون شاهدا على ما يذهب إليه جمهور المحققين من علماء الأصول في العصر الثالث من عصور العلم، وهذا ما يؤكده أيضا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان. هناك يقول في ذيل هذه الآية المباركة في الجزء 13، في ذيل هذه الآية المباركة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول: هذه لا علاقة لها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن السيد العلامة ينفي ارتباطها بتلك القاعدة من خلال مطلب آخر، وهو أنه يقول لبيان، هي لبيان الاحتمال الأول لا لبيان الاحتمال الثاني، يعني هي لبيان نفي العذاب الدنيوي، نفي عذاب الاستئصال، لا لنفي العذاب الأخروي. فعلى أي حال، فهذه الآية المباركة إما لا علاقة لها بمحل الاستدلال، أجنبية بناء على الاحتمال الأول، وإما هي ليست أجنبية ولكن ليست داخلة في محل النزاع، لأن الكل متفق أنه قبل بيان الشريعة وقبل صدور الشريعة يحكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان صادر. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية من المسألتين اللتين قلنا أننا سنشير إليهما في المقام الأول من البحث، وهو أنه هل للعاقل قدرة على اكتشاف ما هو الحسن واقعا وما هو القبيح واقعا أو ليس كذلك. وهذا هو الذي عبر عنه الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه في كتابه العدل الإلهي بالحسن والقبح العقلي، تمييزا لهما عن المسألة الأولى وهما الحسن والقبح الذاتي. في المسألة الأولى بالبيان الذي نحن بيناه اتضح لنا بأن الفاعل إذا كان هو الحق سبحانه وتعالى فتوجد بعض الأفعال ينبغي أن تصدر منه، وهناك بعض الأفعال لا ينبغي أن تصدر من، وهذا هو الحسن والقبح الذاتي بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، لا بالمعنى الذي ذكره العدلي أو ذكره المعتزلي. يبقى عندنا البحث في النزاع الثاني، وهو الذي عبر عنه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالإنكار الإخباري لا بالإنكار الأشعري، وهو أنه سلمنا معكم أن الأفعال في نفسها تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة، ولكنه لا يستطيع العاقل أن يكتشف ما هو الفعل الحسن حتى ينبغي صدوره منه سبحانه وتعالى، وما هو الفعل القبيح حتى لا ينبغي صدوره منه سبحانه وتعالى. وهذا هو البحث المعروف في أن العاقل له القدرة على الكشف أو ليست له القدرة على الكشف، وبعبارة أخرى الحجية في العقل، أن العقل حجة أو أنه ليس بحجة. في المقدمة لا بد أن نميز جيدا بين الحجية المنطقية وبين الحجية الأصولية. يعني هنا نحن عندما نتكلم في حجية الدليل العقلي ليس مرادنا الحجية الأصولية. ما هي الحجية الأصولية؟ قرأتم في علم الأصول معنى الحجية الأصولية، يعني ماذا؟ يعني منجزون، يعني معذرون، يعني إلى غيره. نحن ليس بحثنا الآن في حجية الدليل العقلي في أن الدليل العقلي منجز ومعذر أو ليس بمنجز ومعذر. ما معنى منجز؟ يعني إذا قام دليل عقلي وخالفه يحق لله أن يحتج عليك يوم القيامة بأنه لما خالفه. ما معنى معذر؟ يعني لو قام دليل عقلي عندك على الترخيص وكان مخالفا للواقع تستطيع أن تحتج بهذا الدليل أمام الله سبحانه وتعالى أو لا يمكنك أن تحتج. إذن المنجزية يعني احتجاج المولى على العبد، يمكن أو لا يمكن، دليل العقل إذا كان منجز يعني يمكن. المعذرية احتجاج العبد أمام المولى، يعني يمكن أو لا يمكن، الدليل العقلي يقول ماذا؟ يمكن. حجية الدليل العقلي يعني يقول ممكن. هذا خارج عن محل البحث رأسا، لأنه هذا بحث موكول إلى علم الأصول، لنرى بأن الدليل العقلي منجز أو ليس بمنجز. وعلى فرض أنه منجز ومعذر، توجد حاجة إليه أو لا توجد حاجة إليه؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحث الفتاوى الواضحة يقول: نحن من القائلين بأن الدليل العقلي حجة في علم الأصول، يعني منجز ومعذر، ولكن البحث الأساسي وهو أنه يوجد احتياج إلى العقل في استنباط حكم شرعي أو لا يوجد احتياج إلى العقل. يقول: نحن بحسب استقرائنا للأدلة الموجودة بأيدينا والأحكام الموجودة بأيدينا لم نجد ولا موردا واحد يقول العقل بشيء والكتاب والسنة لم يبين ذلك الشيء. فالنزاع بين الأصول والإخبار سيكون نزاعا عقيما عديم الفدوى فائدة والجدوى. لماذا؟ لأنه أنا أقول بحجية الدليل العقلي وأنت لا تقول بحجية الدليل العقلي، ولكن يوجد مورد يثبته العقل ولا يثبته الشرع؟ يوجد موردون؟ لا لا يوجد. إذن كلانا متفق، إنما البحث سيكون بحثا نظريا في علم الأصول، وهو حجية الدليل العقلي حجية أصولية لا حجية منطقية. فلهذا في صفحة 98 من كتاب الفتاوى الواضحة هناك عندما يتكلم في مصادر الفتوى يقول: وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العقل به، هل يسوغ العمل به أو لا. التعبير دقيق من الأستاذ الشهيد، تعبيره اختلف المجتهدون والمحدثون، مو اختلف الأصوليون والمحدثون، يعني جعل المحدث في قبال المجتهد لا في قبال الأصول، في أنه هل يسوغ العمل به أو لا. فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به، يعني بالدليل العقلي، يعني الدليل العقلي لو أثبت لي حكما فهو منجز وهو معذر، ولكننا نحن لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى من الدليل العقلي وهو الحجية منجزية والمعذرية، بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة. فبعد الخلاف بعد يكون خلاف نظري بين المحدثين وبين المجتهدين، بين الإخباريين وبين الأصوليين. فلهذا هذا البحث يكون خارج عن محل النزاع. أنا لست الآن بصدد البحث عن الحجية الحجية الأصولية للدليل العقلي وهي المنجزية والمعذرية. إذا بحثنا أين؟ بحثنا في الحجية المنطقية. ما هي الحجية المنطقية؟ يعني أن العقل إذا قال شيئا أدرك شيئا يوجد ضمان للمطابقة للواقع أو لا يوجد ضمان لمطابقته للواقع. وهذا ما يسمى في كلمات الأستاذ الشهيد بأنه توجد عندنا مدركات عقلية مضمونة الحقانية أو لا توجد عندنا مدركات عقلية مضمونة الحقانية والصح. هل هي مطابقة للواقع أو ليست هي مطابقة للواقع؟ وفي عبارة أخرى، العقل هل له القدرة بغض النظر عن الشرع أن يصل إلى مدركات، تلك المدركات ولو بنحو الموجبة الجزئية تكون مطابقة للواقع، أو أن العقل قاصر في هذا عاجز عن هذا؟ واضح محل البحث أين؟ إذن بحثنا ليس في الحجية الأصولية للدليل العقلي، وإنما بحثنا في الحجية المنطقية، وهي ماذا؟ وهي أنه مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع، مضمون الحقانية أو ليس مضمونا الفقهاء. إذن أولا لابد أن نحرر محل النزاع، وهو أن بحثنا في الحجية المنطقية هي عن المطابقة وعدم المطابقة. هل توجد مدركات عند العقل مضمونة المطابقة مع الواقع أو لا توجد؟ واضح هذا المطلب؟ هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه تارة نتكلم في حجية، بعد التفت جيدا عندما أقول حجية الدليل العقلي، ذهنك لابد لا يروح إلى الحجية الأصولية، وإنما ذهنك لابد ينتقل إلى ماذا؟ إلى الحجية التي عبرنا عنها بالمطابقة وعدم المطابقة. لا إشكال ولا شبهة في هذه المسألة، وهي أن أصل التوحيد ثابت بدليل عقلي، وأن أصل الرسالة ثابت بدليل عقلي، وأن هذا مرسل ثابت بدليل عقلي. أنت لا تستطيع أن تثبت وجود الله بدليل نقلي، لا تستطيع أن تقول لي بأن القرآن يقول الله ماذا موجود، لأنه في الرتبة السابقة يتوقف لكي تثبت من خلال القرآن الله موجود أن تثبت أن هذا قرآن نزل منه، عند ذلك يقول هو ماذا؟ أنا حج، أنا دا أشكك في أصل وجوده، في أصل وجود المرسل، فضلا عن المرسل وفضلا عن الرسالة التي أتى بها. إذن فيما يرتبط بأصل التوحيد، وفيما يرتبط بأصل النبوة، وفيما يرتبط بأن هذه رسالة جاءت منه، هذه نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى حجية الدليل العقلي، وإلا لو لم يكن الدليل العقلي مطابقا للواقع وكان مشكوكا أمره، إذا افترض لا يبقى عندها لا يبقى عندنا طريق لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. في هذا المقدار أكثر من هذا لا نحتاج، لا يبقى عندنا طريق لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون أنتم بأن الروايات أيضا أيدت هذا المطلب. التفتوا جيدا، أنا ما أقرأ الرواية حتى أستدل على المطلب، أساسا الرواية فرع حجية المتكلم بها وهو المعصوم، وحجية قول المعصوم فرع العصمة، والعصمة فرع ماذا؟ إذا الدليل النقلي، إذا قلتم الدليل العقلي خاصمتم حجية الدليل العقلي، أما إذا قلتم فرع إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء معصومون، إذن فرع إثبات الرسالة، وحجية الرسالة فرع إثبات المرسل. إذن أنا ما أقرأ رواية حتى أثبت المطلب بالدليل الرواية، ها؟ فقط أريد أبين بأن هذا الذي انتهى إليه العقل أيده الشرع أيضا، يعني الشرع قال صحيح أن هذا الذي انتهيت إليه تام، هذا من قبيل أننا نستدل على أن اجتماع النقيضين محال، نستدل برواية، هذا استدلال على اجتماع النقيضين استدلال بالرواية، ولو كان الأمر كذلك هذه صحة الرواية متوقف على ماذا؟ على أن يكون نقيضها باطل، وإلا إذا كان النقيض يجتمع معها هي صحيحة وباطلة في آن واحد. أنا لا أريد أن أستدل بالرواية لإثبات أن اجتماع النقيضين محال، هذا محال، وإنما أريد أن أقول أن العقل أدرك هذا. هسه الآن يوجد مؤيد ممن هو عقل الكل أو العقل الكلي، يوجد مؤيد منه أو لا يوجد؟ نجد نعم، عندما نأتي إلى رواياتهم نجد أن هناك مؤيدات لما اكتشفه العقل، لما توصل إليه العقل، عند ذلك تطمئن النفس، يعني يحصل إيمان، علم ثابت. ولكنه إنسان عندما وجد، انتم شايفين في أوضاعنا العامة أيضا هكذا، أنت الآن مطلب تتوصل إليه، وعندما تتوصل إليه تبحث في العلماء تجد بأنه يوجد مؤيد لك أو لا يوجد مؤيد لك. أنت ما تبحث في العلماء الآخرين حتى تستدل على مطلبك، وإنما تريد أن ترى بأن هذا الذي توصلت إليه عقول الآخرين، علماء آخرين توصلوا إلى نفس النتيجة أو لا. فكلما وجدت أنه أن هناك علماء آخرين توصلوا إلى نفس النتيجة، ماذا يحصل في نفسك؟ اطمئنان أكثر. طبعا هذا الاطمئنان الأكثر مو كما هو بما هو علم، بما هو إيمان، هذا الإيمان اللي تشوفوه يزداد وينقص. أما العلم بما هو علم لا يزداد ولا ينقص، 2 زائد 2 يساوي 4، هذا ما إلى معنى أنه أنت ماذا يزداد علمك أو ينقص علمك. نعم إيمانك الذي هو اختيار المكلف داخل في فعل المكلف قد يزداد وقد ينقص، ملتفتين؟ إذن هذه الزيادة والنقص مو في العلم، وإنما الزيادة والنقص أين؟ في الإيمان، يزداد الإيمان أو ينقص الإيمان. والذي يؤيد هذا المطلب وهو أنه بالعقل تثبت هذه المطالب لا بشيء آخر، يعني التوحيد، الرسالة، النبوة ونحوها. الرواية التي وردت في الكافي الجزء الأول صفحة 29، هذه الرواية عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله الصادق في حديث طويل، إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم. فالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون، وأنه المدبر لهم وأنهم المدبرون، وأنه الباقي وهم الفانون. وبأن له ولهم خالقا يعني سمائه وأرضه وشمسه ومدبرا لم يزل ولا يزول، وعرفوا به الحسن من القبيح، وأن الظلمة في الجهل وأن النور في العلم، فهذا ما دلهم عليه العقل. بعد رواية أوضح من هذه الرواية، الرواية في الجزء الأول من الكافي صفحة 29. طبعا روايات كثيرة بهذا المضمون، روايات أخرى الآن أنا لست بصدد الاستقصاء، فقط الإخوة أنا أرجعهم إلى المصادر في عوالم العلوم والمعارف والأحوال للمحدث الكبير والمتتبع الخبير الشيخ عبد الله البحراني الإصفهاني، هناك في الجزء الثاني والثالث صفحة 25. قال يا هشام، الرواية عن تحف العقول ينقلها في حديث هشام الآتي من بعد، يا هشام إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، إحداهما في طول الأخرى لو هاي ظاهرة، إحداهما في عرض الأخرى، ها؟ في عرض، يعني مو أنه بعد أن ثبتت الحجة الظاهرة الآن نعمل ماذا الحجة الباطنة، لا لا، عشان كثير من مطالب الحجة الظاهرة لا تثبت إلا من خلال حجتين، مو حجة واحدة وهي الحجة الظاهرة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فبالعقول أو العقول. الرواية الثانية قال، الرواية عن الإمام الرضا علل الشرايا وعيون أخبار الرضا في خبر ابن السكيت، قال فما الحجة على الخلق اليوم؟ التفتوا جيدا. فقال الرضا عليه السلام العاقل، ها في زمن الحضور، ها في مو في زمن الغيبة، لأن السائل ده يسأل شنو، فما الحجة على الخلق اليوم في عصرنا وأنت حاضر يا ابن رسول الله؟ قال العاقل. فلهذا إن شاء الله احنا بعد ذلك سنبين هذا المطلب في مقامين، حجية الدليل العقلي في زمن الحضور وحجية الدليل العقلي في زمن الغيبة. ولا نطيل الوقوف في المقام الأول من البحث لأنه خارج عن محل ابتلاء. الآن نحن مو محل ابتلاء، ولكن هاي الآية هاي الرواية تثبت ماذا؟ حجية العقل في زمن الحضور، يعني حتى وأنا حاضر بينكم حجتي عليكم ماذا؟ هو العقل. هذا التأسيس، يعني أنا أعتبر عليكم ذلك مثل ما اعتبرت الصلاة واجبة، له هذا اكتشاف إمضاء لحقيقة قائمة. ها؟ فلا يمكن أن يقول أنت اعتبرت هذا ذاك من يعتبر الخلاف. هذا اكتشاف لحقيقة، هذا من قبيل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قلنا اعتبار لو كشف عن حقيقة واقعية، كشف عن حقيقة واقعية. العقل، سيدي يا ابن رسول الله ماذا نفعل بالعقل؟ قال تعرف به الصادق على الله فتصدقه والكاذب على الله فتكذبه. يعني تعرف صدقنا بعقلك وتعرف كذب مخالفينا بعقلك، ولما يمكن أن تعتمد علي أنا أقول أنا صادق ويقول أنا صادق. أنا دوري أنت، أنا لماذا أقبلك؟ لهذا قالوا بأنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا بعد مو دليل لإثبات وجوب الطاعة، لأنه إذا كان دليل لإثبات وجوب الطاعة ننقل الكلام إليها، نقول ومن يقول يجب طاعة هذه الآية المباركة؟ لابد وجوب الطاعة ثبت ماذا؟ بالعقل، وهذا إمضاء لحكم العقل. كذلك في المقام تعرف به الصادق على الله فتصدقه والكاذب على الله فتكذب. فقال ابن السكيت هذا هو والله الجواب. سكيت من علماء الكلام في زمانه، روايات كثيرة بهذا المضمون، الآن أنا وقت كافي ما عندي أن أراجع جميعها، ولكن إذا صارت مناسبة بعض الروايات ننقلها. هذا الكتاب لعله أفضل كتاب جمع الروايات الواردة في بحث العقل والعاقل وثواب العقل وخصائص العقل، يبدأ من الصفحة الأولى مولانا إلى صفحة إلى صفحة 118، من الصفحة الأولى إلى صفحة 118، وعناوين كثيرة. إذا صارت مناسبة لا أقل نقرأ العناوين فقط، العناوين الواردة في مبحث العاقل. بلي هذا بحث آخر، إما مشرعين لو مشرعين هو بحثنا خارج عن بحثنا، عندنا نتكلم فيما هو داخل في بحث. هذا الجزء الثاني والثالث من كتاب عوالم العلوم والمعارف، لعله يقع فيه 150 مجلد يقولون 200 مجلد ما أدري، من أوسع ما كتب إلى بعد. طبعا هو من تلاميذ صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، فلهذا يوجد في الكتاب البحار وما زاد على البحار. وطبعا البحار منقول بحروفه بكلماته، ها إيه كاملا البحار منقول هنا وإضافة. إذن المقدمة الأولى التفتوا لهذه النقطة، وهي بأنه لا إشكال ولا شبهة بأن العقل حجة في إثبات أصل التوحيد. إذن بهذا المقدار العقل حجة وليس بحجة بهذا المقدار. إذن العقل حجة وله القدرة على أن يكشف الواقع ولو بهذا المقدار. من هنا تجد أن هنا الآن في زماننا توجد بعض الدعوات أننا نحن نقبل الدليل العقلي وحجية الدليل العقلي إلى أن يوصلنا إلى الكتاب والعترة، وبعد ذلك لا نحتاج إليهما. اكتفتوا المطلب، هذه غير دعوة عدم حجية الدليل العقلي. هؤلاء من ضيق الخناق وجدوا بأن هذا المقدار لا يمكن نفيه من الدليل العقلي، لأنه بالدليل العقلي يثبت التوحيد. فلهذا جاءوا بطريق آخر، وهو أنه نحن نقبل الدليل العقلي إلى أن يثبت لنا التوحيد والكتاب والعترة، وبعد ذلك لا حاجة إلى الدليل العقلي، مو لا حجية لثبت الدليل العقلي. شوفوا هذا المطلب الذي نقلناه عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد قال بأنه نحن نقبل حجية الدليل العقلي، ولكن له حاجة أو لنا حاجة إليه أو لا توجد حاجة إليه؟ ها؟ قال لا توجد حاجة إليه، لأنه كل ما نريد أن نستنبطه أي حكم نريده موجود في الكتاب والسنة أو لا يوجد في الكتاب والسنة؟ يوجد في الكتاب والسنة. إذن لماذا نرجع إلى دليل العقل؟ الدليل العقلي حجة، سلمنا معكم ولكن توجد حاجة إليه أو لا توجد حاجة إليه. لا توجد حاجة إليه، لماذا؟ لأنه يوجد عندنا القرآن، وتوجد عندنا رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن ما الضرورة إلى أن نذهب ونؤسس القواعد الفلسفية والعقلية والكلامية وإلى غير ذلك؟ بل نسد باب الفلسفة ونسد باب علم الكلام ونرجع إلى القرآن وإلى الرواية لفهم معارف التوحيد ومعارف النبوة ومعارف المعاد ومعارف الإمامة. وهذه الدعوة تلوح من البعض في مثل هذه الأزمنة ومن الأكابر هؤلاء أيضا. جملة من العلماء يذهبون إلى هذه الدعوة بعد أن ضاق عليهم الخناق في مسألة إنكار حجية الدليل العقلي. قالوا: لا، نحن نقبل العقل إلى هذا الحد، وما زاد عن ذلك لا أن الدليل العقلي لا حجية فيه، حتى تقولون لا يمكن التبعير في حجية الدليل العقلي. التفتوا جيدا، وإذا قالوا هنا الدليل العقلي ليس بحجة، وهذا يلزم منه التبعير، لماذا هناك حجة هنا ليس بحجة؟ قالوا: نلتزم بحجية الدليل العقلي، ولكن لا حاجة إلى الدليل العقلي بعد أن صرح القرآن الكريم: لا رطب ولا يابس إلا في كتاب المجيد، شرق أو غرب لن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث متواتر عن ماذا: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل البيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شنو الحاجة إلى العقل؟ إذن تعالوا لا نضيع أعمارنا في الأبحاث الفلسفية، ولا نضيع أعمارنا في الكلمات التي وصلت من اليونانيين، ولا نضيع أعمارنا فيما يقوله الحكماء والمتكلمون، فإن هذا كله انحراف عن مدرسة أهل البيت، فإن هذا كله خروج عن زي العبودية والالتزام بطريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد أن ثبت لكم بالعقل أن القرآن حجة، حجيتها ماذا؟ مو حجة أصولية، حجية منطقية، وأنه يوجد معصوم وأنه لا يخطئ الواقع، إذن لماذا تنحرفون عن هذا الطريق السوي القوي الذي هو الصراط المستقيم، وتذهبون إلى عقولكم، خصوصا مع العلم أن عقولكم تخطأ، والشاهد على خطئكم اختلافكم. انظروا إلى المدارس الفلسفية، انظروا إلى المدارس الكلامية، هؤلاء الذين اعتمدوا على عقولهم أين انتهى بهم البحث النظري والبحث العقلي؟ انتهوا إلى بعضهم صار أنكر، وبعضهم صار مثبت، وبعضهم قال بالمشاء، وبعضهم قال بالإشراق، وبعضهم بالحكمة المتعالية، وبعض ما شاء الله الاختلافات القائمة بين الحكماء والفلاسفة من جهة، بين الحكماء والمتكلمين من جهة، وبين المتكلمين أنفسهم من جهة، وبين الحكماء أنفسهم من جهة ثالثة. فمع كل هذه الشواهد، ألا يكفيكم هذا شاهد، ولا ألا يكفيكم هذا دليل على أنه لا بد أن ترجعوا إلى الكتاب والسنة وتجعلوهما حج عليكم، حجية المنطقية، وترفعوا اليد عن استدلالاتكم العقلية؟ إذن الحمد لله رب العالمين، بهذا البيان استطعنا أن نسد باب الفلسفة وباب الأبحاث العقلية. هذه الدعوة هو أي دعوة أوجه من الدعوة السابقة التي تنكر حجية الدليل العقلي رأسا. هذه الدعوة بعد لا تنكر حجية الدليل العقلي، وإنما تقول بحجية الدليل العقلي إلى هنا، كالذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مسألة مصادر الفتوى في الفروع، قال بهذا المقدار الدليل العقلي حجة، ولكنه نحن لم نجد حكما أثبته العقل، ولا يوجد عليه دليل من الكتاب والسنة. فهذه الدعوة تامة، طبعا ظاهرها جميل أنيق، فهذه الدعوة تامة أو ليست تامة؟ طبعا ما أتصور أن أصحاب هذه الدعوة بعد يبينون الدعوة بأفضل مما بينته، أنا لا أجد في كلماتهم من بين هذه الدعوة بهذا النحو، ولكن أقصى ما يمكن أن يبين لهم هذا. احنا كنا نذهب بخدمة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كنا نسأله سيدنا أنت هذا المطلب الذي قررته من المرزا النائيني لا يوجد في كتابه، ومن أين أتيت به؟ كان يقول ها أنا راجعت الكتاب وجدت أن بيانه فيه ثغرات، فقويت البيان بنحو أقصى ما يمكن أن يقوله، حتى عندما أشكل عليه لا أشكل عليه وهو ضعيف وهو مكسر، أشكل عليه وهو قوي. إحنا أقصى ما يمكن أن يقوله هؤلاء هو هذه الدعوة، وهي أننا نحتاج إلى العقل إلى هذا الحد، وما زاد عن ذلك فالدليل العقلي حجة ولكن لا حاجة إليه. واضح المطلب؟ الجواب التفتوا قل أذهانكم يمي، لأن يعني المطلب تعلمون بأنه تعيين منهج، هذا يعني إحنا الذي نؤكد عليه أن منهجنا كذا منهجنا كذا، هذه الآن صارت قد مناسبة حتى نشير. طبعا المطلب عام، وإن كان أيضا يفيدنا في محل الكلام، لأنه هل يمكن للعقل أن يدرك الحسن والقبح الواقعي أو لا يمكنه ذلك؟ يقع الكلام في مقامين. المقام الأول من البحث حجية الدليل العقلي في زمن الحضور، وهو أنه إذا كان المعصوم حاضرا بين ظهرانينا، فافترضوا أن الحجة صلوات الله وسلامه عليه أرواحنا له الفداء كان حاضرا بيننا، طب هنا نعمل العقل بعد أو لا نعمل العقل؟ هذا فبحث في نظري الآن مو محله، لأنه لسنا لا يكون في محل ابتلائي. طبعا في اعتقادي أنه أيضا نعمل العقل. لماذا؟ لأنه في النتيجة إذا الإمام سلام الله عليه عنده 500 مليون شيعة في العالم، ويفترض هذول 500 مليون شيعة مو أقول فقط 50 مليون منهم عندهم أسئلة، هسه مولانا فد مليون من مليون عندهم منهم أسئلة، هذا كل قضية يريد يفكر بيها، يعني يذهب في خدمة الإمام ويسأله شلون، فهذا معناه أنه لما يوصل نوفته ويتكلم ويا الإمام يريد يذهب 330 سنة حتى توصل نوفته، إلا أن تقولون بأن المعصوم بطريق إعجازي يجاوبه، وهذه مو سنة الله في الأرض. حتى ما عندي شغل أنا ما أريد أدخل في ذاك البحث، لأنه أئمتنا مو فقط في الأصول، في الفروع أيضا مع وجودهم الذي هو أمور تعبدية نصبوا فقهاء أو لم ينصبوا فقهاء، عليك بيونس بن عبد الرحمن فإنه ثقة، خذ عنه معالم دينك. أكو رواية هواي لطيفة أن زرارة أو أخ لزرارة موجود في مكان مفتي الناس بفتوى الشيعة في ذيك المنطقة، وصلوا بخدمة الإمام سألوه، التفتوا جيدا سألوا الإمام سلام الله عليه، الإمام تبين كان مفتي زرارة خطأ، الإمام أفتاهم بالحق، هذول من خرجوا عند الإمام شاكين في كل الوضع العلمي لزرارة لأنه أفتاهم وأفتى الإمام شنو، هذا من قبيل وكيل المرجع، وكيل يقول غير شيء، تروح للمرجع يقول غير شيء، أنت تبقى ثقة عندك بالوكيل لو ما تبقى ثقة ما تبقى. من خرج هؤلاء من عند الإمام، واحد من الجالسين قال له يا ابن رسول الله هذول قد سألوا فلان وأجابهم بخلاف ما قلت، قال ائتني به جلس عليهم جيبهم. قال القول ما قال الزرارة، ترى أنا ذاك كان صح. شوفوا أئمة السلام الله عليه لحفظ وكلائهم ونوابهم ماذا كان يفعل. الآن ما أدخل أنا في ذاك البحث، في بحث زمن الحضور وأنه ماذا يجب، وأنه يجب الرجوع في كل قضية إلى المعصوم أو يمكن الاكتفاء بالأحكام الظاهرية، مع أنه يمكن الوصول للحكم الواقعي أو لا يمكن، بل المعصوم موجود وأنت بطريقة من الطرق يمكن الوصول إلى المعصوم، أوجب الأئمة ذلك أو لم يوجبوا؟ أنتم ارجعوا إلى الروايات لتوفيقات الصادر عبد العظيم الحسني، زكريا بن إبراهيم، زكريا بن آدم، بعد عندكم محمد بن مسلم، زرارة. هذه الطبقة تجد أن الروايات كثيرة في توثيقهم والإرجاع عليهم. عندما ترجع إلى هؤلاء الروايات تجدهم مختلفين لو متوافقين، ها؟ مختلفين. ومن الواضح بأنه نحن العدلية لا يوجد عندنا 10 حكم لواقعة واحدة، عندنا حكم لواقعة واحدة. أئمة كان يعلمون بهذا أو لا يعلمون، ها؟ ومع ذلك أرجعهم. هسه الآن قلت لكم فبحث مفصل لابد أن نعقده في زمن الغيبة، وهو أنه يجب الوصول إلى الواقع أو لا يجب الوصول إلى الواقع، وأن الاختلاف مانع من الوصول إلى الواقع أو ليس مانعا من الوصول إلى الواقع. وآخر واحد من أسلحة الأساسية للمنكرين حجية الدليل العقلي شنو هو؟ هو الاختلاف. يقولون ده تختلفون، إذا ليس جميعا مطابق للواقع، مع أنه هذا الاختلاف كان في زمنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكان بمرأة ومسمع منهم، بل في بعض الأحيان كما سنبين بعد ذلك كانوا يوقعون الاختلاف بين الشيعة لحفظ. والروايات كثيرة بهذا المضمون، نحن أوقعنا بينكم. كنت قلت هذا المقحم الأول من البحث، خلوه الآن أحد نتكلم فيما هو محل ابتلائنا، وهو المقام الثاني من البحث، وهو دليل حجية الدليل العقلي في زمن الغيبة. طبعا خلي أصحح عبارتي، أقول الحاجة إلى الدليل العقلي في زمن الغيبة، لأنه قلنا قررنا مطلب هؤلاء هو أنه ليس إنكار لحجية الدليل العقلي، وإنما ماذا؟ إنكار للحاجة إلى الدليل العقلي. في مقام الجواب على ذلك نقول بأنه أنتم من الواضح عندما تقولون نستغني عن الدليل العقلي في زمن الغيبة تستغنون بالكتاب والسنة، بعد لا يمكن أن تقولوا أننا نستغني بشيء آخر، صحيح ولا؟ يعني استغناؤكم عن الدليل العقلي تستغنون عن الدليل العقلي وتعتمدون على ماذا؟ ها؟ على الكتاب والسنة. أنا عندما أبين سنة مو مرادي السنة بالاصطلاح العامي، وإنما مرادي السنة بالاصطلاح الخاصي، يعني قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم، مو مرادي قول النبي فعل النبي تقرير النبي. السنة بالمعنى العام لا السنة بالمعنى الأخص، وهو المعبر عنه في رواياتنا بالعثرات، ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعثرة أهل بيت. وهذه السنة لم يرد إلا في رواية، وتلك لا سند لها كما يشير إليه المحققون من العلماء. المهم تريدون أن تستغنوا بالدليل العقلي، تستغنون عن الدليل العقلي بماذا؟ بالكتاب والسنة بالمعنى العام التي هي العثرة، الرسول والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا لا بد أن نعقد البحث في أمرين، التفت جيدا. أولا الأمر الأول البحث في الكتاب، وأنه يغني عن الدليل العقلي أو لا يغني. وثانيا البحث في العثرة، وأنها تغني عن الدليل العقلي أو لا تغني. حتى من حقك أن تسأل، تقول سيدنا لماذا جعلتهما بحثين، يعني البحث الأول في الكتاب والبحث الثاني ماذا؟ في السنة وفي الرواية وفي العثرة. السبب في ذلك أنه من حيث المضمون ومن حيث الدلالة متفقان، ولكن مختلفان من حيث السند. يعني أكو مشكلات في الرواية، تلك المشكلات نحن لا نواجهها أين؟ في الكتاب. ومن هنا لا بد أن يقع البحث في أمرين، لأنه وإن كان بينهما جهة اشتراك، طبعا جهة اشتراكا في المضمون مو في جميع الموارد، مثلا أضرب مثال حتى يتضح البحث لماذا جعلته في قسمين. في الروايات عندنا تقية، في القرآن عندنا تقية، ها عندنا. إذا تبين مو الفرق فرق سندي فقط، وإنما الفرق مضموني أيضا. في الروايات عندنا دس وتزوير، في الروايات في الآيات عندنا دس وتزوير، ها، وهناك جهات اشتراط. إذن لابد أن يقع البحث ماذا؟ في أمرين. الأمر الأول في الاستغناء عن الدليل العقلي بالقرآن الكريم، وهي دعوة هو ظاهرها أنيق جميل. البحث الثاني أو الأمر الثاني في الاستغناء عن الدليل العقلي برواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكلا البحثين يأتي البحث فيهما إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.